3. استيقظت من نومي وأنا أشعر بالكسل. أشعة الشمس التي تتسلل من بين ثنايا الستار المعلقة تدفئ الجو البارد قليلا. فرقت يدي في محاولة لاستجداء الدفء، لكنها كانت محاولة بلا جدوى. بعينين يسكنهما الكسل نظرت إلى الشاشة. بضع دقائق وينتهي النقل، وبعدها سأتأكد أن الكابوس على ما يرام، وهي عملية لا تستغرق الكثير من الوقت، ومن ثم يصبح الكابوس جاهزا للعرض. جلست على مقعد الحمام وأنا أفكر في اسم للكابوس. هنا تأتيني أعظم الأفكار. ينتظرني الوحي هنا بأعظم الحجج والبراهين. أنا متأكد أن أعظم اختراعات العالم بدأت من دورات المياه. حسناً، سأسميه الغميضة، وسأصمم غلافاً دعائياً مرعبة لأعلقه على باب المتجر ليجذب الزبائن له. هذه هي المرة الأولى التي أضع فيها كابوساً ضمن مكتبة أحلامي، ولأصدقكم القول أنا متخوف من هذا الأمر. المتجر يدعى متجر الأحلام، والجهاز اسمه جهاز تسجيل الأحلام. لا وجود للكوابيس ها هنا، لكن الأمر وبكل تأكيد يستحق التجربة. خرجت من دورة المياه وأنا أعدل من وضع ملابسي. حسناً، الساعة 10 صباحا، لا زال لدي وقت كاف لتناول طعام الإفطار وتصميم الغلاف الدعائي للكابوس قبل التوجه للعمل. تناولت لقيمات سريعة وأنا أجلس أمام شاشة الحاسوب المحمول الخاص بي. فتحت برنامج التعديل على الصور الفوتوشوب، وبدأت أتجول بسفينة أحد محركات البحث في بحار الإنترنت بحثاً عن صورة تصلح كواجهة رئيسية للكابوس. رأيت صوراً كثيرة تندرج تحت تصنيف الرعب، منها ما جعلني أشعر بالخوف، منها ما جعلني أتوتر بحق، منها ما أثار حفيظتي، ومنها ما أضحكني من قلبي حقا. لكنني في النهاية وجدت ضالتي في أحد المواقع الغير شهيرة، وكان هذا مناسبا لي لأنني لن أشتري حقوق ملكية الصورة، ولحسن حظي لم تكن الصورة ملوثة بأي علامة مائية. وضعت الصورة التي كانت صورة طفل ترتسم على ملامحه أعتى علامات الخوف، وهو يمسك بيده عود ثقاب دون أن تكشف الصورة لنا عن مصدر خوفه أو سبب رعبه. كان هذا مناسبا لي. جثث أطفال مقطعة في الخلفية، وبيت قديم على اليمين، أرضية ترابية نحاسية اللون، بضع بقع الدم هنا وهناك، وبخط يتموج كأنه يذوب بدأت أكتب الجمل الرئيسية على الغلاف: كابوس جديد، الغميضة، اللعب من منظور آخر، جربه الآن. جعلت لون الجمل أحمر لتبدو وكأنها تنزف دما. كان تصميماً رخيصاً يفتقد لكثير من الاحترافية، لكنه على ما يرام ليليق بمتجر يفتقد لكثير من الزبائن. ارتديت ملابسي ووضعت حاسوبي المحمول في حقيبته. تأكدت من وجود بطاقة الذاكرة التي يستقر بها الكابوس. تأكدت من مفاتيحي وهاتفي المحمول. كل شيء على ما يرام. بسم الله الرحمن الرحيم لنبدأ يومنا. أسوأ قرار ستتخذه في يومك هو أن تترك منزلك لتهبط لمواجهة هؤلاء البشر الأوغاد. سيتحتم عليك حينها أن تتعامل مع العقد النفسية لكل شخص ستقابله في يومك بلا أدنى استثناءات، مع ملاحظة أنهم جميعا مجبرين على التعامل مع عقدك النفسية التي لا مثيل لها. لكنني وللأسف الشديد مجبر على ذلك لأنني أحتاج حقا لهذا العمل، على الرغم من أن معي من النقود ما يكفيني على الأقل في الوقت الحالي، لكنني حقا أحتاج لأي شيء يلهيني عن التفكير في حياتي اللطيفة المليئة بالفشل، ويشتتني عن الأفكار السوداوية التي صار من روتينها أن تهاجمني يوميا لتعبث بسلامي النفسي قبل أن ترحل مع وعد بتكرار الزيارة في الغد. وصلت إلى متجري بعد رحلة قيادة لم تستغرق ساعة، سببت فيها 39 شخصا، منهم 16 وصل الأمر لأمهاتهم، وثلاثة وصل الأمر لجدودهم. كدت أتشاجر مع 5 على الأقل، ورمقت 3 بنظرات كانت ستقتلهم بوحشية لو أن النظرات تقتل. لكن ها أنا في النهاية أقف أمام متجري حيا أرزق. يوم لطيف. فتحت المتجر وعلقت اللوحة الدعائية داخل زجاج فاترينة العرض الأمامية. وضعت حاسوبي على المكتب، شغلت بعض آيات الذكر الحكيم، قمت ببعض أعمال الصيانة والنظافة البسيطة قبل أن أعود إليه مرة أخرى. أجلس على الكرسي المريح وأنا أتثاءب، أشعر بالكسل، أنظر في ساعتي، ما زال اليوم طويلاً. إذن فلأفعل ما أفعله كل يوم، أشاهد المسلسلات الأجنبية لأتيها في عوالمها ناسياً كل ما يحدث من حولي. عادة يستقبل متجري عميلين كل أسبوع، لذلك لا مانع من مشاهدة بعض أجزاء تلك المسلسلات في يوم واحد أحياناً أو أيام متتالية أحياناً أخرى. هواية جديدة لكن لا بأس بها. تناولت طعام الغداء من مطعم شعبي قريب مع الحاج رفاعي صاحب محل العطارة القريب، رجل لطيف المعشر خفيف الظل. أصبح تناولنا للطعام سويا عادة يومية لا تتغير منذ وفاة زوجته، ولأن الأمر يروقني حرصت على إحياء هذه العادة يوميا. هذا المسلسل شيق للغاية، أحداث مثيرة، تمثيل جيد، تصوير مبهر وإخراج عبقري. جذبتني أحداث الحلقة الأولى وأوقعتني في شباك من إثارة وترقب. سلمتني حلقته الأولى للثانية أسيراً مفتوناً بروعة السيناريو والأحداث المحكمة، والثانية سلمتني للثالثة وهلم جرى، إلى أن وجدت نفسي في الحلقة العاشرة. متوسط الحلقة الواحدة ساعة تقريباً، دون احتساب أوقات تناول الطعام أو دخول دورة المياه، في يوم بلا أي زبائن. لذا لم أتعجب كثيراً حين وجدت الليل على وشك أن ينتصف. أغلقت حاسوبي المحمول ووضعته في حقيبته وأسجيته أسفل المكتب وأنا أتجهز لإغلاق المتجر. حقيقة طريفة، رغم أننا في أحد الأحياء الشهيرة إلا أنه حي هادئ للغاية. لذا حين نأتي للساعة العاشرة مساءً تغلق كل المحال وتخلو الشوارع، يتحول المكان لمدينة أشباح بشكل حرفي للغاية. معتاد على إغلاق المحل مع باقي المحلات في العاشرة، لكنني تأخرت اليوم قليلا. أخبرت نفسي أن ساعتين من التأخير لن يحمل ضررا بالغا، أليس كذلك؟ إجابة خاطئة. سمعت صرخة شنيعة جمدت الدماء في عروقي، صرخة نسائية لفتاة صغيرة في السن أو امرأة ذات صوت حاد تصرخ برعب لا مثيل له. ارتجف قلبي هلعا، ترى ما الذي رأته هذه المرأة لتصرخ بهذا الشكل؟ المرعب في الأمر أنها ليست بعيدة عن هنا أبدا. بدأت في روتين إغلاق المحل بشكل سريع وأنا أحاول أن أقنع نفسي بأنني لم أسمع شيئا، أو أن أحدهم ترك تلفازه عالي الصوت بشكل مبالغ فيه. رغم أنني أعرف جيدا حقيقة ما سمعت، لكن في بعض الأحيان التجاهل يكون هو الحل الأمثل. لكن صرخة أخرى شقت صمت الليل المهيب، هذه المرة لا مجال للتجاهل مهما حاولت. خرجت من المتجر بحذر وأنا أنظر للشارع يمينا ويسارا، لا شيء، الشارع فارغ تماما، صامت تماما، لا حياة به إلا من بعض الحشرات التي التفت حول المصباح الكبير المعلق على عمود إضاءة معدني طويل، وأخذت تئز في غضب وعصبية. عدت للمتجر بخطوات مرتعدة، ألملم أشيائي في سرعة وعصبية، يجب أن أرحل من هنا قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه. أحاول أن أتحرك سريعاً، أعيد التأكد من كل شيء، معي هاتفي المحمول، حاسوبي المحمول، مفاتيحي ونقودي. حسناً، كل شيء على ما يرام. التفت لأخرج من المحل لكنني رأيتها تقف على باب المتجر وهي تنشج برعب، ملابسها ممزقة، مستحضرات التجميل التي تضعها تسيل على وجهها الجميل، شعرها أشعث ثائر، تحاول أن تخفي مفاتنها بيديها وبما تبقى من قميصها، يسيل الدم من أنفها. ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أشعر بقلبي يكاد يخترق صدري، تبا أنا في ورطة. كنت أجلس على مكتبي وأنا أشاهد التلفاز الصغير ذو الصورة المشوشة، أضحك من قلبي على نكات إسماعيل ياسين وطريقته رحمه الله، لم يأتي من يضحك المصريون من قلوبهم مثله. سمعت صوت خطوات ثقيلة تقترب من المتجر، خطوات متعجلة تشي بغضب أصحابها، شعرت بالتوتر. تحفزت في مقعدي وأنا أراقب حقيبة الحاسوب المحمول التي ترتكن إلى الحائط. ترددت للحظة، هل أغير مكانها لأضعها في مكان غير ظاهر أم أنها بأمان هنا؟ ويبدو أن ترددي طال عن اللازم، لأنني رأيت الظل يقترب من باب المتجر قبل أن يحل الجسد محل الظل بعد لحظات. وقفوا على الباب يتأملونني بصمت، وكأنهم ينظرون لحيوان غريب أو مخلوق غامض. 3 شباب في أواخر العشرينيات من أعمارهم، الشر يحتل القاسم الأكبر من ملامحهم. سمر البشرة يغلب عليهم الغضب والانفعال. كان أحدهم يسبق الاثنين الآخرين، مما يشي بأنه قائدهم أو أكثرهم قوة. منعقد الحاجبين، مما يشي بغضب شديد. أسمر البشرة التي رغم لونها لم تخفي أثرا لجرح ترك أثرا في وجهه، وكأنه يخبر الناس أنه معتاد على افتعال المشاكل. يرتدي قميصا أحمر اللون وبنطالا من الجنز الأزرق القديم باهت لونه. خلفه يقف اثنين، عن يمينه زميله قصير القامة لكنه عريض البنيان. يمتلئ جسده بالعضلات غير المتناسقة بشكل بشع، يشي بأنه معتاد على تناول حبوب الأمينو والبروتينات مجهولة المصدر التي تباع في بعض صالات التدريب. يمسك بيده حزامه الذي حرره من بنطاله الذي يكاد يتركه، ويسقط معترضا على حجم وسطه النحيل الذي لا يتناسب مع نصفه العلوي. أما ثالثهما فكان طويل القامة نحيلا أصلع الرأس، ويبدو أنه ليس في كامل وعيه، يترنح على الرغم من أنه يقف بلا حراك. سألني الشاب الذي يتقدمهم بخشونة، أين هي؟ سألته بدهشة وأنا أجهل تماما عما يتحدث. من هي؟ أصدر صوتا يشي بالاعتراض من أنفه قبل أن يقول، هل يبدو أننا هنا من أجل المزاج أيها الأحمق؟ أين ذهبت الفتاة التي دخلت إلى هذا الشارع؟ رفعت كتفي وأنا أقول بصدق بالغ، لم أرى أي فتيات تمر من هنا، ربما دلفت إلى مدخل أي بيت من البيوت. قال الشاب المترنح متلعثما، لكننا فتشنا كل البيوت ولم نجدها، إذن لابد وأنها هنا. وافقه الاثنين الآخرين على ما قال، أجل لقد فعلنا هذا. أخرج قائدهم مطوة من أحد جيوبه وهو يفتحها بحركة سريعة، أصدرت صوت فرقعة وهي تفتح في الهواء، أشار لي بها وهو يقول، لقد دخلت إلى هذا الشارع أمام أعيننا، فتشنا كل البيوت السابقة ولم نجد لها أثرا، وهذا شارع مسدود ينتظرنا حائط من الطوب في آخره، وأنت المحل الوحيد الذي يفتح أبوابه في مثل هذه الساعة. الأمر لا يحتاج لأحمد عويس ليخبرني بمكانها. سألته بدهشة، أحمد عويس؟ من أحمد عويس؟ هل تقصد الدكتور أحمد زويل رحمه الله الحاصل على جائزة نوبل؟ أجابني القصير ذو العضلات، لا نقصد أحمد عويس، صديقنا الذي يجلس معنا على القهوة. والآن كفاك إضاعة للوقت وأخبرنا أين هي. قال المترنح، لا بد وأنها هنا. ابتعدت عن المكتب وأنا أشير لهم بيدي في إشارة ذات مغزى واضح، وأنا أقول، لكم مطلق الحرية في تفتيش المتجر لو أردتم. لوح لي القائد بمطواته وهو يقول بعصبية، سأحطم هذا المحل على رأسك أيها اللعين إن لم تخبرنا أين هي. قلت له بجدية واضحة، افعل ما شئت لكنني لن أخبرك بأي شيء، هل تعلم السبب؟ لأنني لا أعلم أي شيء. قبل أن أبتسم بسخرية وأنا أقول مستمتعا، يوسفني أيها السادة أن أخبركم بالأمر، لقد سقطت في فخها، ومن حسن حظكم أنني هنا. انعقد حاجب القائد وهو يسألني، ماذا تقصد أيها المأفون؟ وبدأت شرحي بأريحية، أنتم وقعتم في فخ الشعثاء، إحدى الأساطير الحضارية الشهيرة للغاية، قصة يتناقلها الأجيال جيلا تلو الآخر، الكل يخشاها، الجميع يخافها، يهابونها للغاية. كانت الشعثاء فتاة جميلة بشكل مبهر، جميلة لدرجة أن أي شخص كان يراها كان يغرق في حبها، وهي كانت كأي فتاة، فرحة بالشباب الذي يتساقط كالذباب في شباك عشقها، إلى أن رآها أحد البلطجية وأحبها. حاول أن يستدرجها لطريق الحرام لكنها تمنعت. حاول أن يخطبها لكنها تدللت. طلبها للزواج لكنها رفضت، وهو الذي لا يرفض. تتمنى أي من نساء المنطقة أن ينظر لإحداهن فحسب، حتى لو كانت متزوجة ستترك زوجها من أجل أن تركع تحت قدميه. كان غضبه قوية. اجتمع مع رجاله في أحد الأيام وأخبرهم بنيته في قتلها، لكن أحد رجاله وقد كان مقربا منه استطاع أن يقنعه بتغيير رأيه. قالها بثقة وسط الاجتماع: اغتصبها يا معلم، اكسر عينيها واجعلها عبرة لنساء الشارع أجمع. وعلى ما يبدو أن الأمر أعجب البلطجي، لأنه ابتسم وهو يعبث في شاربه مفكرا: ما المانع؟ سيحظى بلقاء جنسي مع الفتاة التي تعجبه، وسيجعلها عبرة لأي فتاة أو امرأة ستفكر إحداهن ألف مرة قبل أن تقول له لا. ولأن الفكرة أعجبت، شرع في تنفيذها في اليوم التالي مباشرة. انتظرها حين عادت من عملها وطاردها إلى هذا الشارع، وهنا اغتصبها، وحين انتهى منها تركها لرجاله. لم يدرك أنها ماتت من الإعياء إلا بعد وفاتها بنصف ساعة على الأقل. تركتها الذئاب البشرية هنا في هذا الشارع جثة هامدة مقطعة الملابس وشعثاء الشعر. اعتقدوا أن الأمر انتهى، لكن الشعثاء كان لها رأي آخر. بدأت في الظهور مرة أخرى، تأتيهم وسط الليل في الظلام حين يكونون بمفردهم. تقتص لمقتلها، تتركهم جثثا هامدة يرتسم على وجوهها أعتى علامة الفزع. لا يدري أحدهم كنه الشيء الذي يرونه قبل أن يموتوا، لكن تعبيرات الرعب المحفورة على وجوههم تقتل أي فضول لدى السائل. من يومها وهي تظهر هنا في أوقات متأخرة من الليل مثل هذا الوقت لتستدرج الشباب المفتونين بجمالها إلى هذا الزقاق، وحينها تتبدل هيئتها من فتاة جميلة إلى كائن بشع يأكل لحومهم ويمتص دماءهم ويتركهم جثثا هامدة كخرق بالية من القماش القذر، ويتوارى في الظلام ينتظر ضحيته التالية. من حسن حظكم أنني هنا اليوم، تأخرت في إغلاق المتجر، ويبدو أن الله جعلني هنا منقذا لكم من براثن الشعثاء. اهربوا، انفدوا بجلدكم. نسيت أن أخبركم شيئا أخيرا. تقول الأسطورة أن هناك صاحب متجر يساعدها، تأتيه بالضحايا وتذهب لتستعد، يحكي لهم قصصا وأساطير إلى أن تأتي من خلفهم و لم ينتظر أي منهم إلى أن أنهي حديثي، ركضوا كالمجانين، وأحدهم يصرخ كالفتيات الصغيرات. راقبتهم وهم يتعثرون في بعضهم البعض قبل أن يسقط أحدهم أرضا تركه الآخران كأن لم يكن. قام ودون أن ينظر خلفه استمر في الركض خلفهما إلى أن اختفوا جميعا عن ناظري. ابتلعت ريقي بصعوبة وأنا أشعر بحركة خافتة من خلفي. أغلقت عيني وأنا أتنفس بعمق قبل أن أنظر من فوق كتفي لأراها تقف خلفي مقطعة الملابس شعثاء الشعر، جميلة كأفروديت إلهة الجمال الإغريقية، وتنتظرني. صوت ضحكاتنا كان صاخبة رغم حالتها النفسية السيئة، إلا أنها كانت تضحك من قلبها. تضم قميصها المقطوع على جسدها وتحاول أن تكفكف دموعها التي تنهمر حتى وهي تضحك. سال كحل عينيها فزادها جمالا، الجمال الممتزج بالحزن دوما ما يأسر قلوب الرجال. ما بالك وهي تضحك رغم دموعها؟ يا إلهي، هل أنا في الجنة؟ تأملت ملامحها، عيون المها المترقرقة بالدمع، الأنف شديد الجمال، الشفاه المليئة التي تبتسم وقد غطاها طلاء أحمر زاد من جمالها، الملامح التي خلقت ليضرب بها المثل في الجمال. هذه فتاة تستحق أن توضع صورتها في المعاجم والقواميس إلى جوار كلمة جمال، لتكون مرجعاً لكل من لا يفهم الكلمة. فوت قلبي دقة، لكنني تجاهلت الأمر، وأنا أخلع معطفي وأعطيه لها قائلاً: حجمه كبير عليك، لذا سيكون من الممكن أن تغلقي سحابه لتخفي آثار قميصك الممزق كي لا يراه أحد إلى أن تصلي إلى منزلك. تناولته وهي ترتديه فوق قميصها. تأملت جسدها للحظة قبل أن تغلق السحاب. جسدها أبيض كالمرمر، غض رجراج. لا، لست منحرفة، لكن صعبة مقاومته للغاية. ضحكت دون أن تدري بأنني اختلست نظرة إلى جسدها الفاتن وهي تقول من بين دموعها التي بدأت تقل بعد أن هدأت عواصف حزنها: لكنك فظيع، أقنعتهم بالأسطورة وزرعت الخوف في قلوبهم بكل ثبات. تجهمت وأنا أقول: ومن أخبرك أنها أسطورة؟ الأمر حقيقي تماما. تبدلت ملامحها واحتل الخوف قسماتها للحظة. رباه، فاتنة حتى في خوفها. لم أستطع أن أتملك نفسي فضحكت، ضحكت من قلبي وأنا أقول: يبدو أنني ممثل بارع، لقد نجحت في خداعك أنت الأخرى. ضربتني بيدها بدلال أنثوي من النوع الذي يجعل الرجال الممتلئين بالوداعة على استعداد للتحول لمحاربين من طراز رفيع، مستعدين لاحتلال العالم بأسره من أجل إحضار تفاحة لفتاة مثلها، وهي تقول: أنت أحمق، لكن من أين أتيت بهذه الأسطورة؟ سعلت وأنا أقول: ارتجلت الأمر بأكمله، كان لابد من التصرف كي لا أسمح لهم بالتفكير في تفتيش المتجر، وإلا وجدوك مختبئة أسفل المكتب، وحينها كانوا سيقتلونك ويغتصبونني. سألتني مندهشة: ماذا؟ انتبهت لخطئي فعدلته سريعة: آسف، سيقتلونني ويغتصبونك. ضحكت مرة أخرى وأنا أراقب ضحكاتها بقلب يكاد يركع تحت أقدامها. ابتسمت وأنا أقول: نحن في منطقة شعبية، هنا يصدقون في الخرافات والحكايات المرعبة. فكرت سريعا ووجدت أن هذا هو الحل الأمثل، كان علي أن أرتجل، وعلى ما يبدو نجح الأمر. قالت وهي تمسح دموعها بظهر يدها: حمدا لله، يبدو أن الكحل قد سال. أبدو بشعة، أليس كذلك؟ بشعة؟ أأنت حقيقية أصلا؟ هل يوجد من هي بمثل هذا الجمال على سطح هذا الكوكب البائس؟ هل تعيشين وسطنا؟ تأكلين أكلنا وتتنفسين هواءنا؟ أم تراك مخلوقة هاربة من جنان الله إلى أرضنا البائسة؟ يبدو أنني صمت طويلا لأنها سألتني في دهشة: مرحبا، هل تسمعني؟ شعرت بالارتباك، أشحت بوجهي بعيدا كي لا ترى خجلي الذي نتج عن إمساكها بي وأنا أفكر بها، وكأنها تستطيع أن تقرأ أفكاري. حاولت تغيير الموضوع سريعا فسألتها بحذر: سامحيني في السؤال، لكن ماذا تفعلين هنا؟ ابتسمت وهي تقول: راهنت نفسي أن فضولك سيقودك لهذا السؤال في النهاية، خصوصا مع الزي الذي أرتديه. على الأرجح أنك تفكر الآن في أنني ساقطة واختلفت معهم على النقود أو شيء كهذا. تراجعت للخلف على مقعدي وأنا أقول: حاشا لله، لا أبدا، أستغفر الله العظيم أن أظن بك مثل هذا الظن. ضحكت وهي تقول: يبدو أنني أنا الأخرى ممثلة بارعة لأنني نجحت في خداعك. الأمر وما فيه أحضرت أنني كنت في زيارة لإحدى متابعيني على شبكة التواصل الاجتماعي ولم أنتبه للوقت، وحين قررت أن أذهب للمنزل رفضت سيارتي الاستجابة للأمر، ومن هنا تسلمني هؤلاء البلطجية وحاولوا الاعتداء علي، لكنني نجحت في مقاومتهم وفي الهروب إلى أن وقفت على باب متجرك. وأعتقد أنك تعرف بقية القصة. قاطعتها ضاحكة: لحظة، إحدى متابعينك على شبكة التواصل الاجتماعي؟ هل أنت شهيرة أو شيء كهذا؟ فتحت حقيبتها الصغيرة وهي تخرج منها بطاقة صغيرة، أعطتها إلي وهي تقول: أنا هنا الصياد، لايف كوتش أو مخططة حياة كما يقولون، أحظى بشهرة لا بأس بها على شبكات التواصل الاجتماعي. عدد متابعيني على موقع تويتر فقط تجاوز 3 ملايين متابع. أكتب بعض النصائح اليومية وأصور بعض الفيديوهات الأسبوعية التي تصدر على قناتي على موقع يوتيوب. منذ أيام تواصلت معي إحدى متابعاتي لتخبرني بأن شقيقتها الكبرى المصابة بمرض سرطان العين في حالة نفسية سيئة وتتمنى رؤيتي، وفورا حددت معها موعدا يناسبنا جميعا وأتيت لزيارتها، والباقي أنت تعرفه. مددت يدي لأصافحها، بدا الأمر وكأنه مزاح، لكنني كنت أحتاج للمسها كي أتأكد أنها حقيقية مثلنا. صافحتني وهي تقول: وأنت يا مخترع الأساطير الحضرية، من تكون؟ قلت بلهجة لا تخلو من فخر زائف: أنا فؤاد حازم العراقي، مخترع سابق ويائس حالي، أدير متجري الصغير هذا في تأجير الأحلام عن طريق جهاز اخترعته لتسجيل الأحلام. الابن الوحيد لحازم العراقي عالم باحث ومخترع حاصل على جائزة الدولة التشجيعية. انعقد حاجبيها الجميلين وهي تقول: لحظتان واحدة، تأجير الأحلام؟ تسجيل الأحلام؟ شرحت لها الأمر سريعا بالتفصيل الممل، كانت تنصت لي باهتمام شديد، ويبدو أن الأمر أعجبها لأنني حين انتهيت سألتني بفضول: هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن الأمر، هل بإمكاني تجربته؟ ابتسمت وأنا أشير إلى أحد أجهزة العرض الموضوعة في فترينة العرض قائلا: بإمكانك أن تستعيري أحد الأجهزة ليمكنك مشاهدة الحلم، وبالطبع لدينا مكتبة صغيرة من الأحلام حوالي 7، بإمكانك اختيار ما يتوافق مع ذائقتك. رفعت حاجبيها في تعبير دهشة فتان وهي تقول: وما هي أنواع الأحلام المتوفرة الآن؟ شرحت لها الأفكار الرئيسية للأحلام، لكن لاحظت لمعة زارت عينيها حين تحدثت عن الكابوس بشكل خاص. انتهيت من شرحي وقالت دون تفكير: أعطني الكابوس، أنا عاشقة للرعب. وضعت بطاقة الذاكرة التي تحمل الكابوس في جهاز العرض، وشرحت لها الخطوات البسيطة المطلوبة منها كي تشاهد الحلم في نومها. شكرتني وسألتني: ألا توجد أي ضمانات؟ ضحكت قائلة: في العادة أخذ من المستأجر بطاقته أو صورة منها، لكنك وبكل تأكيد لست مستأجرة عادية. ابتسمت وهي تصافحني، لمعت عيني وأنا أشعر بملمس بشرتها الناعمة على يدي. قلت لها بمنتهى الرومانسية: آنسة هنا، لا تنسي المعطف حين تعودين بالجهاز. ضحكت من قلبها وهي تودعني وترحل لتتركني مشتتا بلا عقل، تائها بلا قلب، مجذوبا جديدا سينضم لمدينة المجاذيب بسبب حسنها الأخاذ.